مالك رحمه الله تعالى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. نستهديه عندي ما هي موجودة، حطوها بين قوسين. نستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم، جليلة المقدار، عظيمة النفع، تعين قارئها. شوف إذا قرأت أول مرة لا ترده يا سامي، ترى قرائك الأول هي الصواب. نعم. تعين قارئها ومتأملها على فهم كلام الله والاهتداء به، ومخبرها أجل من وصفها، فإنها أجل ومخبرها. ترك فلو قلت أجل هم رديت قلت أجل. ومخبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يغني عن كثير من التفاسير الخالية من هذه البحوث النافعة. أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إلى إراده ويفتح إرادة إلى زائدة. اشطب عليها. كأن المؤلف رحمة الله عليه أخذ هذه القواعد في رمضان وهو يقرأ القرآن، لأن ظاهر أنه ابتداء من سات رمضان إلى من أول رمضان إلى سات شوال، واضح أنه في أيام قراءة القرآن وأيام الصوم. ثم إن ثناءه عليها ليس بغريب، لأن ثناء أهل العلم على مؤلفاتهم لا يقصدون بذلك الفخر أو التفاخر على الخلق، وإنما يقصدون شد الناس إلى قراءتها والالتفاف حولها. وقد ذكرنا قبل أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أن أحدا تناله الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. هذا ما هو القصد مدح نفسه، لكن القصد حث الناس على أخذ العلم منه وعلى تمسكهم بطلب العلم. وابن مالك أثنى على ألفيته، يقول فيها غير هذه بعد. إيه؟ بعد قبله. نعم. وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتضي رضا بغير سخط. نعم. المهم أن شيخنا رحمه الله حينما أثنى على هذا الكتاب لا يريد بذلك أن يفتخر به على الناس، وأنا أعرفه تمام معرفة أنه من أشد الناس تواضعا، ولكنه رحمه الله أراد أن يشد الناس إلى هذا الكتاب لينتفعوا به. نعم. ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدي الكامل. فاعلم والهدى الكامل. فاعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق. عندكم فاعلم نسخة عندي واعلم، حطوها نسخة ثانية عشان يتبين خط المؤلف. واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها وأوجبها وأحبها إلى الله، لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساس السعادة في الدارين وصلاح الدين. وش عندكم أنت؟ أساس السعادة. ها؟ أساس السعادة في الدارين. لا أحد يتكلم إلا ليقرأ. وقاعدة أنا ما لي ألفذن أسمع كل واحد. وقاعدة أساس السعادة في الدارين. لا عندي وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. عندنا بعده. بعد عندي يقول وقاعدة أساس السعادة في الدارين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة. حطوها نسخة ثانية. أساسات الدين. وأساس السعادة في الدارين وصلاح أمور الدين والدنيا والآخرة، وبه يتحقق للعبد حياة زاهرة بالهدى والخير والرحمة، ويهيئ الله له أطيب الحياة والباقيات الصالحات. هل نشرع الآن بذكر القواعد والضوابط على وجه الإيجاز الذي يحصل به المقصود؟ لأنه إذا انفتح للعبد الباب وتمهدت بفهم القاعدة الأسباب وتدرب منها بعدة أمثلة توضحها وتبين طريقها ومنهجها، لم يحتج إلى زيادة البسط وكثرة التفاصيل. ونسأله تعالى أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه، وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه وإحسانه. القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير: كل من سلك طريقا وعمل عملا وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح ويصل به إلى غايته، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، وتعين البحث التام عن أمثل وأقوم الطرق الموصلة إليه. ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها، بل هو أساسها وأصلها. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان ومكان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ويحققوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة، يؤمنون بما احتوت عليه من العقائد والأخبار، وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويطبقونها على جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة بهم وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون بحقوقها ومطلوبها. وكيف الطريق إلى الثبات على هذه الأمور النافعة وتدارك ما نقص منها، وكيف التخلص من هذه الأمور الضارة من الأمور، وكيف التخلص من الأمور نعم. وكيف التخلص من الأمور الضارة، فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه، ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، مطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق وجد واجتهد في تدبر كلام الله فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته واستنارت بصيرته، واستغنى بهذا الطريق عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا، وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. ومتى علم العبد أن القرآن فيه بيان كل شيء، تبيان كل شيء ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح، مبين لها، حاث عليها، زاجر عن الضار كله، زاجر عن المضار كلها، وجعل هذه القاعدة نصب عينيه، ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمرتها ويلحق بهذه القاعد القاعدة الثانية دي القاعد ها دي لها ما فيها ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية ويلتحق بهذه القاعدة القاعدة الثانية خلاصة هذه القاعدة أن الله أنزل وزيل أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأنه يهدي للتي هي أقوم ومتى آمنا بذلك فإنه يجب علينا أن نسلك الطريق التي توصلنا إلى معرفة هذا القرآن والاهتداء به ولنعلم أننا إذا سلكنا هذه الطريق فإن الله تعالى يبارك لنا فيما قصدنا وفيما أردنا قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وكلما تدبر الإنسان هذا القرآن العظيم وتذكر بما فيه فإنه تحصل له بركته عليه في عمره وفي عمله وفي يقينه وفي جميع أحواله وإذا أردت أن تأخذ شاهدا على هذا فانظر إلى أعمار من سبقنا من سلف هذه الأمة كيف يحصلون على الخير الكثير العظيم الذي نتعجب كيف يكتبون هذا الشيء أو كيف يعملون على هذا الشيء فضلا عن الإعداد له وما يسبقه من تهيئة أبدانهم وقلوبهم وأفكارهم كل هذا ببركة هذا القرآن العظيم فعليك أن تشد يديك به وأن تعض عليه بالنواجذ وأن تعلم أنك متى عملت به فيما وجهه الله عز وجل ليتدبروا آياته وليتذكر فإنك ستنال السعادة في الدنيا والآخرة وهؤلاء سلفنا الكرام رضي الله عنهم الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل 10 آيات فتعلموا القرآن لفظا والعلم والعمل جميعا ولهذا كان الواحد منهم إذا قرأ الفقرة وآل عمران جد فيهم أي صار عظيما محترما لأنهم لا يقرؤون كما نقرأ نحن مجرد الفاظ نمرها على اللسان بعد ولا تصل إلى القلب أحيانا ولكنهم يقرؤون بتدبر وتذكر واتعاظ وهذا هو الذي نزع البركة من علمنا أننا لا نعمل به ولا نتذكر فهذا هو خلاصة هذه القاعدة أن القرآن يهدي التي هي أقوم وأنه هدى للناس وبينات من أهل وفرقان وإذا كان كذلك فعلينا أن نصل إلى هذا الجوهر الثمين وهو الهدى والبيان والتذكر حتى تحصل على البركة في أعمالنا وأعمارنا نعم